بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم تكيا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة تسنتان، أنا سيما الشيخ رحمه الله تعالى: ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم أفضلهم. وفيه أحاديث. أنا سيما رحمه الله تعالى: ولا بأس نوالها كون أبايا ولها كون هتيا ولها كون ذنبي، من أن يدفن فيه اثنان، كزيكوا فيه أي في القبر، كزيكوا كتك كبوري اثنان وتواويلي وطموجة، أو أكثر أو زيد وتواويلي عند الضرورة، قال إنكتكي ضرورة كتكي ضرورة حكونا أبايا كبوري موجة وكزيكوا ويلي أو وكزيكوا وتاتو نكو اندريها. ويقدم أفضلهم، لكن atatangulizwa mbele yule mbora wao. Mbora wao ndiye ambaye atatangulizwa mbele. Wafihi ahadith, na katika hilo zimekuja hadithi nyingi. Al-awwal, ya kwanza katika hizo hadith: an Jabir ibn Abdullah, imepokelewa kutoka kwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, qala, amesema Jabir: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد. كان النبي عليكوا أمتوم صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين، أكي جمويشا بين يوتوويلي والثلاثة وتواتاتو، من قتلى أحد كتك ولو وليواوا كتك بتب أحد، في ثوب واحد ألكوا أكوا كسانيا فموجا كتك ساندا موجا، ومعنى ساندا يموجا أني كتكاتا أنا وفيشا وويلي أنا وفيشا وتاتو حتى كاما هيتو تشيا، ديو معنى ياكها منين. ثم يقول كيشا alikuwa akisema alayhi salatu wassalam: ayyuhum akthar akhdhan lilquran, nani katika hawa ambaye amechukua kwa hifdhi kiasi kikubwa katika Quran, nani ana juzuu nyingi, nani ana sura nyingi katika hawa maiti. Anasema Jabir radhiyallahu anhu: fa idha ushira ila ahadihima, akiashiriwa mmoja wa wawili hao kwamba katika hawa wawili huyu hapa ya Rasulullah, akiashiriwa mmoja wao katika wawili, qaddamahu fil lahdi, anamtanguliza katika mwanandani, anamweka wa kwanza katika mwanandani, qabla sahibihi, qabla ya yule mwenzake. Waqala, na anasema Jabir, waqala, na anasema Rasul alayhi salatu wassalam: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، ميمي نتقوى شهيدي جويا هاوى سكي قيامة، قبا يا ربي وجبك هاوى والإسمامك وجيل يدينياكم كي تتيانا كي نصور ومواوى قد تنجيا يكو تنغزليني. أو أنا سمع وأمر بدفنهم في دمائهم، na akamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam wazikwe na damu zao, damu zile ambazo zilikuwa zikiwachuruzika wazikwe nazo, wasioshwe wala wasisafishwe. ولم يغسلوا أو ولم يغسلوا هوكوشوا ولم يصلى عليهم ولم يصلى عليهم ولا هوكوصليوا. قال جابر أنا سمى جابر فدفن أبي وعمي أكذيك وبابا يانغو نعمي يانغو فنحاشي أنا سمى ظاهر قوله أنه يعني أخا أبيه عمني كاكا وبابا أو مدقواك بابا ديو عمي نديو ظاهر هالمنين وليس كذلك نجامبو هلقو هيفو يولي هكواني مدقواك باباك جابر بل أراد عمرو ابن الجموح بل جابر هو عمي المتاجة ألقواك مقصودية عمرو ابن الجموح المذكور في الحديث بعده اليتاج وقد حديثي تكوكوجا بعد ياكي أم بي سوى عمي ياكي جابر حنا ودوق وبابا نماما نمزي عبد الله مبكا كم يتعمي لكن لكوا وكان صديق والد جابر وكان صديق والد جابر نعلكوا نرفيكي كبنزي وباباك جابر وزوج أخته نالكوا نموم ودداياك باباك جابر ومعنى نموم وشنغزياك جابر أنا إتوى هند بنت عمرو هند بنت عمرو باباك جابر أنا إتوى عبد الله بن عمري نقول إن هند بنت عمرو وكأن جابرا هو عند جابر هو سماه عمه أمميت عمي تعظيما وكم عظميشة نكم ونشهشما كما قال الحافظ في الفتح كما لبسيما الحافظ ابن حجر الأسقلاني كتك فتح الباري وساق آثارا تؤيد ذلك أكتاج كم لولونغو آثار أمبازه لسقتهلو فراجعه رجيه منيه كتك فتح الباري جلد وتاتو قراص يموج نستنان تملوانا في سوره نعم. أنا سمع قال جابر فدفن أبي وعمي أكذيك بابا يانغو نعمي يومئذ كتكسكهيو يومئذ سكهيو في قبر واحد كتك قبر موجة أليسك وويني. أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجة وابن الجارود والبيهقي وأحمد والزيادة الثالثة له وللبخاري معناها وله والبيهقي الثانية ولابن ماجة الثالثة وعزاها الشوكاني للترمذي فوهما. وفي الشطر الثاني من الحديث زيادة نكتك نصف يبيل حديث كنا زيادة تقدمت في المسألة 32 صفحة 54 رجيه هكو تيبات زيادة يا قيل نصف يبيل هي حديث هي حديث يقوانزا قوانبا wakiwa wawili wakiwa watatu hakuna ubaya wakazikwa katika kaburi moja lakini atakayetangulizwa mbele katika mwanandani ni yule ambaye ana kiasi kikubwa cha kuhifadhi Qur'an dhahiri tayyib. Athani hadithi ya pili inayothibitisha hilo an Abi Qatada imepokelewa kutoka kwa Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu annahu hadhara dhalik kwamba Abu Qatada alihudhuria tukio hilo. Qala anasema Abu Qatada ata Amr ibn al-Jamuh ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama alikuja Amr mtoto wa al-Jamuh kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama faqal akasema kumwambia ya Rasulullah ewe mtume wa Allah أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أرأيت هيبني فشخباري إن قتلت في سبيل الله كما نتواوى قد كنجي يا الله حتى أقتل كواوى مبكني كما لزكني كافا أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة je itawezekana nikatembea kwa mguu wangu huu mmoja huu ambao ni mbovu mzee huyu alikuwa ana ulemavu wa mguu, mzee Amr ibn al-Jamuh. Na ndio maana hakushiriki vita vya Badri. Vita vya Badri vilipofika, alitaka mzee Amr ibn al-Jamuh kushiriki vile vita. Watoto wake wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamtaka amzuilie. Huyo ameshapewa udhuru na Allah huyo asihudhurie vita. Hali yake, mguu wake mmoja mbovu, ana ulemavu wa mguu. Mtoto wake anaitwa Muadh. Na Muadh na Muawidh na Abdurrahman na mwingine nimemsahau, na binti. Wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mzuilie ya Rasulullah. Huyu mzee wetu anapupa kwenda kwenye jihad. Lakini huwa ameshakwa udhu, laysa ala al-a'ma haraj wala ala al-a'raj haraj wala ala al-marid haraj. Hakuna ubaya kwa watu kama hawa kutokushiriki kwa sababu ya mazingira yao, gonjwa, kipofu, mwenye ulemavu wa miguu kama mzee Amr ibn al-Jamuh. Kwa hiyo akazuiliwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhudhuria vita vya Badri. Ilipotokea vita vya Uhudi ambavyo vimepangwa na makafiri wa Makka kuja kulipiza kisasi. Vita vya Uhudi asili yake ni kisasi. Umetaka makafiri wa Makka kuja kulipiza kisasi juu ya wazee wao waliouawa katika vita vya Badri. Mzee huyu akasema, mimi natoka safari hii, hamniachi. Safari hii hamniachi. Wajana vijana wake wakaendelea kumwambia Mtume. Mtume akamwambia, mwacheni, huenda ameandikiwa shahada. Huenda ameandikiwa shahada baba yenu. Na kweli akawa ameandikiwa shahada mzee Amr ibn al-Jamuh, mlemavu huyu wa mguu, radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye alitanguliwa huyu katika kuslimu na watoto wake. Watoto wake walimtangulia pia, mke wake, mke wake pia alimtangulia. Walislimu kipindi kile alipokwenda sahaba Mus'ab bin Umair, ambaye ni balozi wa kwanza katika Uislamu aliyetumwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kuelekea Madina kwenda kuwafunza watu wa Madina Uislamu. Huyo akawa anafanya da'wa Mus'ab bin Umair, na walingania watu. Miongoni mwa waliokubali da'wa ni Muadh ibn Amri ibn al-Jamuh, mtoto wa huyu mzee. Na yeye alihudhuria al-Aqaba athaniya, Muadh ibn Amri ibn al-Jamuh kule Makka radhiyallahu anhu. Na alikuwa na urafiki mkubwa na Muadh ibn Jabal. Yeye ni Muadh na yule ni Muadh. Yule ni Muadh ibn Amri ibn al-Jamuh, yule ni Muadh ibn Jabal. Walikuwa ni masuhuba, wana usuhuba. Huyu mzee Amr ibn al-Jamuh alikuwa katika mabwana wakubwa zama za jahiliya, kama vile machifu wa mji au wa mtaa. Alikuwa na sanamu lake, mbali na masanamu ambayo yamewekwa kwa ajili ya watu wote. Wale viongozi wa makabila wanakuwa na masanamu yao ndani, na yeye alikuwa na sanamu lake. Mtoto wake ameslimu, mtoto wake mwingine ameslimu, mke wake ameslimu kwa njia ya siri, kama kipeke yake huyu mzee. Wakapanga njama watoto wake, wakachukua sanamu wakalipeleka kwenye jalala la takataka, wakalitupilia mbali usiku. Akaamka asubuhi kwa ajili ya kwenda kufanya ibada zake na kutafuta baraka kwa Mungu wake. Hakumpata yule Mungu wake. Akatafuta akatafuta huko na kule, akamkuta iko kwenye takataka mitupu. Akakasirika sana, kama nani akamfanya Mungu wangu mambo kama haya, nikimpata nitamfedhehesha. Akamweka, akamsafisha, akamweka. Vijana wake wale usiku wakatoa tena, wakamchukua kana wakamtupa tena. Mara ya pili. Kwa mara ya tatu akamuogesha, akamsafisha, akamwekea upanga. Kwamba bwana, wewe nakuwekea upanga huu ukusaidie. Huyo atakayekuja malize tu. Akamwekea upanga akaenda zake. Watoto wake wakamchukua usiku wakaenda wakamtupa pale pale. Mara hii ya pili ya tatu wakachukua mbwa aliyekufa wakamfunga kamba mbwa wakamzungushia kwenye sanamu, yaani sanamu na mbwa wakafunga kamba moja. Akaamka usiku asubuhi akitazama Mungu wake amuoni, akafika amuona Mungu wake kwenye mazingira yale, akasema, wewe mpaka muda huu kwa wakati huu wewe si Mungu. Yaani umeshindwa hata basi kuzuia huu mzoga, mzoga huu uchafu kadha wa kadha, ikawa ni sababu ya kuslimu kwake, akaslimu mzee Amr ibn al-Jamuh radiyallahu ta'ala anhu. Yote ya nini? Mshamusharaka wa vijana pamoja na Muadh ibn Jabal, Muadh ibn Amr, wakamfanya huyo mzee ajione yeye mpumbavu na anaabudu upumbavu, kwamba Mungu gani ameshindwa kujizuilia nafsi yake juu ya madhara yanayomsibu. Mara ya kwanza, mara ya pili nimempa na upanga pia ameshindwa. Kwa hiyo mara hii ya vita vya Uhud akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamruhusu. Aliporuhusiwa akamwambia Rasuli alayhi salatu wasalam, amshi birijli hadhihi sahihatan fil janna. Je, itawezekana kweli nikatembea kwa mguu wangu huu ambao ni mbovu leo hii unaweza ukawa mzima huko peponi? Wa kanat rijluhu arja, na mguu wake ulikuwa una ulemavu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kumjibu mzee Amr ibn al-Jamuh, naam, ndio tatembea mguu wako huo uko sahihi kabisa. Fakutilu yawma Uhudin, wakawawa katika siku ya Uhudi, huwa wabnu akhihi, yeye na mtoto wa ndugu yake, wa maulan lahum, na mtumwa wao waliomwacha huru. Famarra alayhi Rasulullah, akampitia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akapita kwa Amr ibn al-Jamuh akiwa amekufa. Faqala, akasema, ka'anni andhuru ilayka tamshi birijlika hadhihi sahihatan fil janna. Ka'anni andhuru ilayka, kana kwamba ninakuona Amru, tamshi birijlika hadhihi, ukitembelea kwa mguu wako huu ambao ni mlemavu leo hii, sahihatan, ukiwa sahihi mzima, fil janna, katika pepo, kana kwamba nakuona vile. Faamara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akaamrisha Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam bihima wa wilaha Abdullah bin Amr na Amr ibn al-Jamuh wa bimawlahuma, na yule mtumwa wao aliyeachwa huru. Faju'ilu fi qabrin wahid, wakawekwa wakajaliwa katika kaburi moja. Akhrajahu Ahmad bi sanadin hasan kama qala al-Hafiz. Athalith, hadith ya tatu ambayo ni dalili juu ya kwamba wanaweza wakasikwa wawili pamoja au watatu na kuendelea. Athalith, hadithi ya tatu, an Jabir, imetoka kwa Jabir bin Abdullah, fi qissati istishhadi abihi almutaqaddima, katika qissa cha kuruzukiwa shahada baba yake kufa shahidi, qissa ambacho kimetangulia. Wa fi akhiriha, mwishoni mwake kisa hicho, fakana awwala qatilin, baba yangu alikuwa ni wa kwanza kuuawa. Qatil kwa maana maqtul, fa'il maf'ul. Wadufina ma'ahu akharu fi qabrin, na akazikwa pamoja naye mwingine katika kaburi. Huyo ni dalili kwamba yafaa kuwazika pamoja wawili wangapi katika kaburi moja. وفي الباب عن هشام بن عامر نكتك مسألة هايا إما كوجة حديث كتوقف هشام بن عامر ومضى حديثه في المسألة 93 الحديث الأول صفحة 141 وعن أنس بن مالك فيه إما كوجة حديث يا أنس وتقدم في المسألة 37 صفحة 59 إلى 60 قلت لمسيمة مسماج الإمام الألباني رحمه الله وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن وفي هذه الأحاديث نكتك حديثه زوت أنبات مزتاجة فضيلة ظاهرة كن فضل يوازي كبسا كن فضيلة زوازي لقارئ القرآن kwa msomi wa Qur'an, hafidhi wake, msomi wa Qur'an hafidhi wake. Na kuna fadhail za hufadhi al-Qur'an na hadithi zake zikuja katika hizo ambazo zinataja fadhila za hufadhi al-Qur'an وقراء القرآن قب أهل القرآن ني أهل الله هم أهل الله وخاصته ني واتو و الله ناني سبيشو واكي ولفظ القرآن كما لفظ سبمتون صلى الله عليه وسلم كتحديث يا أنس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ينمينو درجه فكا فكي منزل يا ملائكة حافظ القرآن ينمينو فكا فكي درجة الملائكة مع السفرة الكرام البررة حوالي ملائكة وتكواناو وانينو ليو فكا وفكيه نعم سيما امتنى صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الله وينوى واتو وهي كتاب وهي قرآن نعنى وشوش وينيني وهي قرآن وهل ينبغى ونيفى اعتناء نكوي جالي نكوي شنغى نكوي فانيا ليو ذكر ياو بلا شك أجل الذكر نقراءة القرآن ذكر بورا كبسة نقصوم القرآن كلام الله ولن الله سبحانه وتعالى وهي الله سبحانه وتعالى أنا وينوى وهي كتاب واتو نبيل أشك حافظ القرآن أنا إذا كوا من سوما السورة تانغوا من فاذي مبكة تغبوكوفة أنا إذا ما يكو كن يوزكانو كما من سوما زيد يمر 30 بل 50 كنا واتو تانغوا مزالي وموليز سورة هي على عمران مرانغاكو من سوما تانغوا مزالي ونمام ياكو حاجة واهي كن سوما تانغوا مزالي ونهات رجيم بكة كولي سكولي سكولي وحافظ القرآن لازم أفني مراجعة أفني مراجعة تيبيتة هي سورة تيسوما تيسوما أنا آيزاك تزيرجي يرجي أنا فكوانا حفاظ سورة أتيرجي آي موجة زيد يمارشيرين بعد هجا فلك درسة بعد هجا فني مراجعة نفتو كما هيبو كونا فضل كوة kwa wakati wenu vishababu ambao wa faragha utumieni kuhifadhi Qur'an na kufanya murajaa wa Qur'an na anahifadhi Qur'an anakuwa kawi anakuwa na nguvu hata katika darsa katika khutba katika mihadhara katika kalima anasema neno aya inamjia yenyewe sio kama anaitafuta kijume na wale ambao kama ameandika zake mbili kwenye karatasi aichungulie mara imponyoke pata shida wallahi alazim kuna ladha yake kwa anayehifadhi Qur'an ladha yastadri yani zile adilla zinakuwa zinamchomoka kwenye mdomo wake paf paf baada ya wakati hahisi kama ataisoma aya fulani lakini anapozungumza tu anasema kuna aya inamgonga kwenye akili kana kwamba ile aya inamwambia nisome nisome akisoma ile kuna nyingine inamwambia nisome na mimi nisome basi nakuwa ni raha mustarehe kwa alihi fadhi Qur'ani kwa utakosa mambo mengi wewe ukiwa huna nasibu kubwa katika hifadhi ya Qur'ani tumefahamiana vizuri eh na daraja zake ni hizi na imekuja hadith kwa imam Abu Dawud hadith ya Abu Musa al-Ash'ari inna min ijlalillahi ikrami dhi shaybati al-muslim wa hamil al-qur'ani ghayri al-ghali fihi wal-jafi anhu wa ikrami dhi sultani al-muqsit hadith hakika miongoni mwa kumtukuza Allah miongoni mwa kumtukuza Allah anasema mtume صلى الله عليه وسلم ikrami dhi shaybati almuslim kumheshimu na kumkirimu mtu mzima mwenye mvi muislamu kwa ule utu uzima wake na zile mvi zake ukamheshimu tufahamiane vizuri hapa basi mheshimu zile mvi zake alizopewa na Allah muslim huyu وحامل القرآن نا اليبيب قرآن اليبيب قرآن سيالي تقوى قد تقوى جنفقواك amana msafu mimi nao msafu hapa nimeubeba ameubeba Qur'ani katika moyo wake lakin ghairi al-ghali fi asiye ifanyia ghulum wala asiye ifanyia al-jafa hachupi mipaka nayo wala hazambei anaendana na aya zake huyu aheshimiwe na kumheshimu huyu ni katika kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala wa ikrami dhulqani al-muqsit na kumheshimu mtawala muadilifu ni katika kumkirimu Allah katika kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala hadithun sahih tumeona vizuri hapo daraja si daraja manzila si manzila hadhi si hadhi Qur'ani hii kwa ambaye ataihifadhi na ataitendea haki yake itakwenda kumuombea siku ya kiyama. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. Isomeni sana Qur'ani, kwani Qur'ani itakuja siku ya kiyama iwe ni muombezi kuwaombea watu wake. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, hadithi Uthman ibn Affan. Mbora wenu yule aliyejifunza Qur'an na akawafunza wenzake Qur'an. Jifunza akahifadhi, akawafunza wenzake akawahifadhisha. Huyo ni mbora wenu. Ana nasibu kubwa. Na ndio maana huwa ni imamu akiwa hai na ni imamu akiwa mfu. Akiwa hai anatangulizwa yeye. Kama alivyotuambia Bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Ya ummukum aktharukum aqra'ukum li kitabillah. Na kwenye kabri anatangulizwa ambaye amekithirisha zaidi ya mwingine. Anasema al-allamatu al-albani wa fi hadhihi al-ahadith fadilatun dhahira liqari' al-Qur'an. Katika hadithi hizi kuna fadhila zawazi kwa wasomi wa Qur'an. Qala al-Hafidh fi al-Fath. Anasema al-Hafidh katika Fath al-Bari wa yalhaqu bihi ahlu al-fiqh. Waweza kusema wa yalhaqu au wa yulhaqu. ويلحق به اهل الفقه وناungana naye huyu اهل الفقه wale wenye utaalamu wa dini fuqaha wanaungana naye katika fadhila wazuhdi كذلك watu wazuhdi walioipa dunia mgongo wakawa na ikbal kwa Allah tabarak wa taala wasairi wujuhi alfadl na nyanja zote zenye fadhila na watu wote wenye nyanja na watu wote walioko kwenye nyanja zenye fadhila wanaungana naye huyu katika hilo. Waqala Shafi'i fi al-um, na kabla kusema Imam Shafi'i maneno yake hapo hapo katika maneno al-Hafidh kwenye Fath al-Bari, qala al-Shawkani rahimahullah wa yalhaqu bidhalika sa'iru al-mazaya ad-diniyah لعدم الفارق انه هذا نسن الحافظ ابنه الحافظ احمد بن علي ابن حجر الاسقلاني ويلحق بذلك او يلحق بذلك سائر المزايا نا هو امبطانشوا ketika hukum ya hilo sifa nyingine nzuri za kidini لعدم الفارق وكتوطكان تفاوتي بين yake na hayo كما هاي الوسيمة العافل أهل الفقه والزهد وكذا أهل العلم والدين أهل العلم والعمل. وقال الشافعي في الأم نعم سامع الإمام الشافعي كتك الأم ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر ويدفن نوزكو في موضع الضرورة كتكمهالك ضرورة سيهم نبتك ضرورة وكاتو ضرورة من الضيق كتكمان نذيك يا حالي والعجلة أو نهراك وليكوان يواتو الميتان ميت وويل كن يكبر موجة والثلاثة نوتات في القبر فتك قبر موجة ويكون الذي للقبلة منهم afdalahum wa asannahum, na awe yule ambaye anakadiliana na usawa wa kibla katika hao, afdalahum wa asannahum, ni yule mwenye fadhila zaidi kuliko wengine, wa asannahum, na yule mwenye nafasi, wa asannahum, na mwenye umri uliotangulia zaidi miongoni mwa wengine. Yani kama kwenye fadhila hakuna ambaye kamzidi mwenzake, basi angatangulizwa mtu mzima asan, ambaye umri wake umekwenda. Lakini kama kuna mwenye fadhila, anatangulizwa mwenye fadhila kwa fadhila yake. Wala uhibbu, wala mimi Shafi'i sipendi, an tudfana almar'atu ma'a ar-rajuli ala halin, sipendi mimi ama imamu waliotangulia kama al-Shafi'i na wengineo katika baadhi ya masail hawasemi wazi uharim, harim si haramish na haramisha, wanasema akrahu dhalik mfano, au la uhibbu dhalik mfano. Aliulizwa mmoja wao, ya imam, kwa nini usiharamishe moja kwa moja mpaka useme kwamba sipendezwi na hali hii? Anasema mimi nasema haya kwa sababu naogopa nisije nikasimamishwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Na maneno haya aliulizwa Imam Malik, akawaambiwa na Allah, ya Malik, ana haramtu dhalik, ewe Malik, mimi nimeliharamisha hilo mpaka wewe uliharamishe? Kwa hiyo angalau kujiweka mbali na lugha kama hizo walikuwa wakitumia, sionelei hilo, sipendezwi na hilo. Tufahamiana vizuri kwa kuchelea haya aliyozungumza Imam Malik, ana khaif wa ana waqif baina yaday Allah, fayasalani Allah, ya Malik, a ana haramtu dhalik, kama walivyosema ahli ilm. Anasema wala uhibbu, na wala sipendi mimi Shafi'i huyo, an tudfana almar'atu ma'a ar-rajuli ala hal, mwanamke na mwanamme wasiko pamoja katika hali yoyote ile, sipendezwi na hilo mimi. Ni kweli kwamba kaburi moja waweza wakawekwa watu wawili, sio? Au wakawekwa watu wangapi? Watatu. Lakini sipendi azikwe mwanamme na mwanamke. Wa in kanat daruratan, hata kama ni darura, wala sabila ila ghairiha, wala sabila ila ghairiha, kana ar-rajulu amamaha. Wa in kanat daruratan wala sabila ila ghairiha, na kama itatokea dharura, na wala hakuna njia nyingine mbadala, wala sabila ila ghairiha, na wala hakuna njia nyingine isiyokuwa hiyo, kana ar-rajulu amamaha, basi mwanamme awe mbele yake, mwanamme awe mbele ya mwanamke, atangulizwe mwanamme kisha mwanamke ndipo aje nyuma yake. Kwa hata kama mwanamke, kwa Imam Shafi amehifadhi Qur'an, ndio, hata kama ni hafidha wa kitab Allah, anayekuwa nyuma huyo kwa yale aliyosema Imam Shafi. Wa hiya khalfahu, na yeye mwanamke awe nyuma yake. Wa yuj'alu baina ar-rajuli wal mar'ati fil qabri hajizun min turab, angalia wanaosema ulama, uharamu wa ikhtilat hauishilii duniani tu kwa waliokuwa hai, ikhtilat ni haramu mpaka kwa marehemu waliokuwa kwenye makaburi yao. Wa yuj'alu baina ar-rajuli wal mar'ati fil qabri hajiz, isipatikane ikhtilat. Wa yuj'alu, na iyekwe, baina ar-rajuli wal mar'a, baina ya maiti huyu wa kiume na maiti huyu wa kike, baina yao kwenye kaburi iwekwe hajiz, hajiz kizuizi, min turabin, lakini kilichotokamana na udongo. Awe mwanamume kwa peke yake, alafu kuna kizuizi hapo. Mfano nini? Tunapanga matofali ya udongo, hajiz kizuizi, na ni cha udongo. Tupanga matofali ya matofali ya udongo, alafu tumweka mwanamke kwenye mwanandani wake, kisha tunampangia matofali yake mwanamke huyu, kisha tunamwaga mchanga wetu. Wanasema ulama, angalia dini ya Uislamu, kwamba ikhtilat haikuwa mamnuan fakat baina alahya, bal kadhalika mamnuan baina alamwat, paka baina waliokufa. Sio kusema ukashakufa sasa kuna ubaya gani hapo, hata akiwa uchi mfano atamwonaje huyo, sikatakufa. Ikhtilat ulama hawaitaki paka kwa wafu kwenye تملوانا هفو طيب قال رحمه الله مسألة 36 ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور ويتولى إنزال الميت وتسمية تين لكم شوش ميت كن كبوري ولو كان أنثى حتى قام ميت هو يتكوى وكيك الرجال وسمية سؤال لكم شوش ميل ومرهم كبوريني الرجال ونوم دون النساء كنيومنا ونواكي حواوسيك ونواكي هفا لأمور شيخ ملوكهيل احترازا واحتياطا وما يفهميك وما وإسلام وكزيكا أو إنجي ونواكي ونما قبول قولي كزيكا لكن فيها ملوكية مسألة حسنا جاكا توكيه وكمبيلي انتو وقونا وقام باقونا وبايا وووتا كونا كتاز شيخ ملوكا هفا احتياطا رحمة الله عليه ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور ومبومين. الأول أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هي لجانب ديفو أمبالو ديفو أمبالو لمزويليكا تانكو زمزمتوم صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين نعمل دو إسلام زمبيتا جويا جويا حاله لمزويا هيا حتى اليوم فك لوهي ويأتي فيه حديث أنس في المسألة نيتكوجي حديث أنس كتك مسألة سنتيسة جو يجنبه الثاني جنب الأبيل أن الرجال أقوى على ذلك كما ونأومي ندير ونينقف زيري يقول تنرهيلو كنيمنا ونواكي الثالث جنب الأتات لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز لو تولته النساء لو كما جمهيل لتسممي ونواناك أفضى ذلك لتفلكي هلو إلى انكشاف شيء من أبدانهن انكشاف وذهريكا نكووازي شيء من أبدانهن سهيم يمونغياو نميلياو أمام الأجانب مبيلي واتو كاندو ambao wanaruhusiwa kuwaoa kwa huwa ghairu jaiz na jambo hilo halijuzu na wala halifai kama mwanamke wameingia ndani wanapokea maiti kitendo cha kupokea maiti wamevaa mabaibui kwanza kabisa mikono ya mabaibui itakuja chini itaonekana mikono yao ambayo haitakikani kuonekana itaonekana pete zao pete ni pambo kwa mwanamke haifai kuonekana na mtu baki taonekana hina yake alojipaka kwenye mkono hina ni pambo haramu kuonekana kwa mwanamke na mtu asiyekuwa wake kadhalika ile gubigubi kadha mara shungi limekonda huku kaonekana shingo na vitu kama hivyo haifai kwa hiyo watakaosimamia hili ni wanaume wanawake haifai kwa haya aliyotaja Sheikh rahimahullah ta'ala مسألة النسابة نسيم رحمه الله وأولياء الميت أحق بإنزاله نا مولي وميتي مولي وميتي ني أقاربه أقاربه جمازاك وكريبه هم الأولياء ليو مولي واك وطواك وكريبه وأولياء الميت نا مولي وميتي أحق بإنزاله ونحق زيدكم شوش ميتي كلكم تمويني ديو مانا فالي وكفا كبريني وانا ونيتانا فالي ايه فلاني جو نجيا فلاني جو افا نجيا كجي نجيلي نجيلي تبالي كوني كبري لواتو فما سيسو اسلام سوتو سيسو اسلام وميتي انا وينيمي كوي اوه انا عداب سبيل وينيمي وما تقويته هو الله واسبو قويته واون ديو وينيمي مملكة نمبر واني كل اسم ميهيلو لعموم قوله تعالى وقلك وينيك وقولياك الله متكوف ولقسيم وأولو الأرحام وأولو الأرحام ننوب وتنبو رحم نفق لوزازي أرحام ندوغو wa tumbo wenye udugu wa kinasab. Baadhihum aula bi baadh, baadhi yao ni aula zaidi, wana haki zaidi kwa baadhi nyingine. Fi kitabillah, kama ilivyokuja katika kitabu cha Allah. Mawali anawataja hapa chini, anasema wahumul abu wa abauhu. Wali wa kwanza ni baba. Kama kafariki kijana, wali wake anayemsimamia ni baba yake mzazi. Wa abauhu, na baba wa baba yake marehemu, bali na baba za baba yake marehemu. Al-abu wa abauhu, baba na baba zake. Manake babu na aliyemzaa babu na aliyemzaa baba mkuu, hawa ndio wenye jambo lao. Kwa hiyo anaingia baba kwenye kaburi kumpokea mwanawe, hawa anaweza akatoa maelekezo fulani, ingia kwa amri yake. Wal ibnu, na mtoto. Wa abnauhu, na watoto wake. Hawa ni mawali. Thumma al ikhwatu al ashiqa, kisha ndugu tumbo moja, baba mmoja mama mmoja. Thumma alladhina lil ab, kisha wakikosekana hao, basi ndugu walio chea baba mmoja. Thumma banuhum, wakikosekana hao kadhalik, kufuata banuhum, watoto wao walio wazaa wa kiume. Thumma al-a'mam, kisha ndipo huja maammi. Al-a'mamu lil-abi wal-um, maammi waliozalikana na baba. Ah, baba yetu na wao, baba yao na mama yao mmoja. Thumma lil-abi, kisha maammi walioshea baba na baba yetu, au kushea mama. Thumma banuhum, kisha watoto wao. Thumma kullu dhi rahimin muharrama, kisha kila mwenye udugu ambao unakuwa una muharrama, unaoharamisha, anaitwa mahram. Huyu ni mahram wa huyu, huyu ni mahram wa huyu, sababu ana dhi rahimin muharrama, au uliopewa nafasi na heshima na taadhima. Zote ni maana hizo, kwamba al-a'la fal-a'la, thumma al-adna fal-adna. Kana fi al-muhalla, hivi ndivyo ilivyokuja kwenye muhalla. Ibn Hazm, jildi wa 5 ukurasa 143. Wa nahwihi fi al-majmu', na mfano wa haya imekuja kwenye majmu' ya Imam Nawawi, jildi wa 5 ukurasa 290. كذا في المحلى ونحوه وجاء نحوه في المجموع. نعم. ولحديث علي رضي الله عنه قال نقو شهيد وعلي بن أبي طالب حديث ياك يا مسيما غسلت رسول الله نلموشمت من الله صلى الله عليه وسلم كتو لموش رسول علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فذهبت انظر ما يكون من الميت نكايندا كتزاما katika mwili wa mtume sallallahu alayhi wasallam ile hali inayopatikana kwa baadhi ya wafu. Falam ara shay'a, sikuona chochote katika mabadiliko. Kwa maana hakuwa na dosari. Maiti wengine anaweza kawa yuko hivi, labda kawa anatisha uso wake, mdomo umepinda, ukafanya hivi, ukatoa macho sana ukadha, lakini kwa rasuli alayhi salatu wasalam sikuona kitu. Ka wa kana tayyiban hayyan wa maita, na alikuwa mzuri akiwa hai ni mzuri, akiwa amekufa ni mzuri, alayhi salatu wasalam. Wa waliya dafnahu wa ijnanahu duna an-nas arba'a, wa waliya dafnahu, na wamesimamia kule kumzika kwake. Wa ijnanahu, na kumtumbukiza kwake kwenye kaburi, na kumhifadhi na kumsitiri. Duna an-nas, mbali na watu wengine, arba'atun, wanne peke yao. Aliyun wal Abbas wal Fadl wa Salih maula rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ni Ali mtoto wa ammi yake na ni mkwewe, wal Abbas ammi yake, wal Fadl mtoto wa ammi yake, wa Salih na Salih mtumwa wake huyu aliyemwacha huru. Saleh anaitwa Shukran, lakabu lake anaitwa Shukran. Walahada li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lahda, na akamwekea mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama mwana ndani wa pembeni. Wanasaba alayhi labna nasba, na akamsimamishia matofali nasba, hali ya kuwa yalisimamishwa vyema kabisa, yamepangwa matofali nyuma yake. Yani mtume ndo huyu kaingizwa kwenye kaburi, hapana, usio mtume, maiti ndo huyu kwenye kaburi, nyuma yake tunapanga yale matofali. Anasema akhrajahu al-Hakim wa anhu al-Baihaqi bi sanadin sahih wa sahahahu al-Hakim ala sharti shaykhain wa wafaqahu al-Dhahabi wa lahu shahidun min hadith ibn Abbas sabaqa dhikruhu fi al-mas'ala 94 safha 144 ila 145 wa shahidun akhar an al-Sha'bi mursala. Aina shahidi nyingine kutoka kwa Imam al-Sha'bi, lakini mursal الإمام الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله. ولم يذكر صالحا ناكت كمرسل وشعبي هكم تاج صالح أمين مولى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود أمين تاجه الإمام أبو داود أي هذا المرسل لسند صحيح عنه وله عن مرحب أو عن ابن أبي مرحب أنهم يعني عليا والفضل وأخاه وما علينا الفضل كاكاياك الفضل عبد الله بن عباس أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف ولمينجيز فمجناي كن يكبوري ولمينجيز عبد الرحمن بن عوف. فلما فرغ علي قال ألف ما ليس علي أليسيما إنما يلي الرجل أهله حكيك ونمزك متميت وتواكه يلي ومعنى يدفن هفو إنما يلي الرجل أهله ومعنى واتو وتمزك ميت أو أتزك ميت نوتواكه ومعنى أرحامه وأولياؤه. ومرحب أو ابن أبي مرحب مختلف في صحبته ومتفوتيان علماء ديوك مالك وصعابة وهو صعابة. وعن عبد الرحمن بن أبزى نكتوك عبد الرحمن بن أبزى قال مثلما صليت مع عمر بن الخطاب نرسال فموجن عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش كم صلي زينب بنت جحش كوامتومي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ككم ومدينة فكبر أربعا أكلت تكبر أني ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم kisha akamtuma mtu kwenda kwa wake wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akawaulize man ya'murna an yudkhilaha alqabra, wao wanasemaje wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam, nani aingie kaburini kumuingiza Zainab. Qala anasema Abdurrahman wa kana yu'jibuhu an yakuna huwa alladhi yali dhalik, na alikuwa akipendezwa Umar kwamba yeye mwenyewe awe ndiye atakayesimamia hilo. Fa arsalna ilayhi, wakamtumia mjumbe Umar, undhur man kana yaraha fi hali hayatiha falyakun huwa alladhi yudkhiluha alqabra. Wakamletea majibu Umar kwamba Umar, tazama katika waliokuwa nao, man kana yaraha, nani aliyekuwa akimuona Zainab binti Jahsh fi hali hayatiha, zama za uhai wake, ambaye alikuwa akipunguza hijab kwa huyo, naam, falyakun huwa alladhi yudkhiluha alqabra, huyo ndiye awe ambaye atamwingiza Zainab kaburini kwa kuwa huyo ni mahram wake huyo. Faqala Umar, akasema Umar, sadaqtunna, mmepatia, mmesema kweli. أخرجه الطحاوي وابن سعد والبيهقي بسند صحيح